قال رحمه الله تعالى: علامات النصب. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه علامات النصب كما يقول المصنف رحمه الله تعالى: أربع علامات أو خمس علامات للنصب. تقدم أن للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون. هذه أربع علامات للرفع. وأما للنصب فكما سمعته له خمس علامات: العلامة الأولى وهي الفتحة، وهي الأصل في علامات النصب. الفتحة الأصل في علامات النصب، كما أن الضمة الأصل في علامات الرفع، فالفتحة الأصل في علامات النصب. ثم هذه الأربع الباقي التي ذكرها نوائب عنها، وسيأتي المواضع بالنسبة لهذه الأربع الخمس التي ذكرها، أي تكون يعني علامة للنصب في أي مواضع إن شاء الله سيأتي الكلام عليها. لكن الذي نريد نعرفه الآن أن هذه الخمس علامات للنصب، هذا الذي نريد أن نعرفه، وأن الفتحة هي الأصل في علامات النصب. الفتحة هي الأصل، والأربع الباقي فروع عنها. الأربع الباقي فروع ونوائب عنها، وإلا الأصل هي الفتحة كما سيأتي الكلام على ذلك. طيب، قال رحمه الله: الفتحة ومواضعها، أي المواضع التي تكون فيها الفتحة علامة للنصب. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه مواضع الفتحة. الفتحة هي الأصل في النصب، ولها ثلاثة مواضع تحفظ. الموضع الأول: الاسم المفرد، مذكرا كان أو مؤنثا، منصرفا كان أو غير منصرف، ظاهرة كانت الفتحة عليه أو إيش، أو مقدرة. فالاسم المفرد يشمل ما سمعته، وتقدم الكلام على الاسم المفرد وعلى تعريفه. فهذه الفتحة الآن تكون أيضا فيه علامة للنصب، والضمة تكون فيه علامة للرفع. بقي معنا الكسرة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وقلنا في المفرد كما سمعت: مذكرا كان أو مؤنثا، وقلنا أيضا كذلك إيش، ظاهرة كانت الفتحة أو مقدرة، وقلنا فيه منصرفا كان أو غير منصرف، كما سيأتي الكلام على المنصرف وعلى غير المنصرف. مثال الاسم المفرد المذكر: رأيت زيدا. وزيد الآن منصوب، وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة، لأن الفتحة تكون علامة إيش؟ للنصب. رأيت زيدا، زيد منصوب كما ترى، لأن المرفوع يقال جاء زيد، هذا مرفوع. لكن رأيت زيدا هذا منصوب، والفتحة فيه هنا علامة للنصب. الفتحة فيه علامة للنصب. والمؤنث: رأيت هندا. فهندا هنا كما ترى اسم منصوب، وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة الظاهرة على آخره، وهو اسم مفرد، والفتحة كما سمعت تكون علامة للنصب في الاسم المفرد، في الاسم المفرد وهو مؤنث. ومثال للمقدرة: رأيت الفتى، رأيت موسى، هذا مثال للفتحة المقدرة. رأيت غلامي، كذلك أيضا الفتحة هنا مقدرة، كذلك الفتحة مقدرة. في الأول المانع من ظهورها إيش؟ رأيت الفتى، المانع من ظهورها إيش؟ التعذر. في الثاني اشتغال المحل بحركة إيش؟ المناسبة، اشتغال المحل الإعرابي، الميم الآن آخر الكلمة في غلام، لكن هذا المحل الذي هو الميم المفروض أن تظهر عليه الحركة اشتغل بحركة المناسبة، وهي إيش؟ الكسرة، لأن الياء يناسبها كسر إيش؟ ما قبلها، الياء يناسبها كسر ما قبلها، فما استطعنا أن نظهر إيش؟ الفتحة لأجل وجود حركة المناسبة، لأن الياء إذا اتصلت بالكلمة مباشرة ما قبلها إيش؟ يكسر، لأنه يناسبها كسر ما قبلها، وإلا لولا الياء لو قلنا رأيت غلاما وظهرت الفتحة، لكن لما جاء بالياء اختفت الفتحة وما استطعنا إظهارها، فقلنا كما سمعت: رأيت غلامي، فيكون مفعول به منصوب، وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة، المقدرة، الفتحة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. ما هي حركة مناسبة هنا؟ لا، ما هي حركة مناسبة هنا تشتغل المحل بها؟ الكسرة. وما هو المحل المشتغل؟ المشتغل ما هو المحل المشتغل؟ اشتغال المحل بحركة مناسبة. ما هو المحل المشتغل؟ الميم، كما قلتم الميم هو المحل المشتغل بحركة مناسبة. وحركة المناسبة ما هي؟ الكسرة. حركة المناسبة الكسرة. تناسب إيش هذه الكسرة؟ تناسب الياء، لأن الياء يناسبها كسر ما قبلها. والضمة والواو يناسبها إيش؟ ضمة قبلها. والألف فتح ما قبلها. هذه حروف العلة حالها هكذا، حروف العلة حالها هكذا، الياء يناسبها الكسر، والضم والواو يناسبها الضم، والفتحة والألف يناسبها فتحة إيش؟ ما قبلها. فالآن هذا بالنسبة للمقدرة، للفتحة المقدرة، لأنك كما سمعت أن الفتحة هذه في الاسم المفرد قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. تكون ظاهرة إذا لم يمنع من النطق بها إيش؟ مانع. إذا لم يمنع من النطق بها مانع فتكون ظاهرة. وتكون مقدرة إذا منع من النطق بها إيش؟ مانع. والمانع هذا إما الألف أو إيش؟ أو ياء المناسبة. إما الألف أو ياء المناسبة. أما الياء الأصلية تظهر، رأيت القاضية، رأيت القاضية، تظهر الفتحة لخفتها، تظهر الفتحة لخفتها، رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، أيضا تظهر مع التنوين هنا. وإنما امتنع التنوين في الأول لأجل إيش؟ لأجل ال. ما يصلح أن تقول رأيت قاضيا، لا، رأيت القاضية من غير تنوين. لكن إذا حذفت الألف هذه الألف واللام قلت رأيت قاضيا، فالياء الأصلية هذه تظهر فتحة معها. الفتحة إنما تختفي مع الألف ومع إيش؟ ومع ياء المناسبة، ومع الياء هذه التي هي المتكلم، مع ياء المتكلم. ما هي الوصف؟ مع ياء المتكلم ما تظهر، رأيت غلامي ما تظهر، لكن مع الياء الأصلية رأيت قاضيا تظهر الفتحة لخفتها. هنا يقولون، هنا يقولون الفتحة تظهر لخفتها. وإنما الذي يمتنع مع الياء الأصلية من الحركات هي الضمة والكسرة. الذي يمتنع مع الياء الأصلية من الحركات هي الضمة والكسرة. فتقول جاء قاض، ما تأتي به ضمة، خلاص تحذف هنا الياء، حتى الياء تحذفها. هذا سيأتي معكم باب آخر، نمثل مثال آخر أوضح. جاء القاضي، ما تظهر الضمة هنا، ما تظهر الضمة، ما يصلح إظهار الضمة، ولا يجوز لك أن تظهر الضمة، بل تخفيها هنا وجوبا، تخفيها وجوبا، فتقول جاء القاضي من غير إظهار، لأن الضمة ما تظهر مع الياء. كذلك الكسرة، مررت بالقاضي، مررت بالقاضي. لكن الفتحة، فتحة إيش تظهر ولا تظهر لخفتها، تظهر لخفتها، فتقول رأيت قاضيا، رأيت القاضية، تظهر الفتحة لخفتها. هذا واضح وما واضح. لكن القاضي الآن لو أردنا أن نأتي به مرفوعا من غير ال، كيف تقول رأيت جاء إيش قاضي المرفوع؟ كيف تقول قاضي جاء إيش؟ لا، ما يصلح جاء قاضي. قل جاء قاض، جاء داع، جاء ساع، هكذا تحذف لي وجوبا، تحذف لي في هذه الحالة وجوبا. سمعتم؟ طيب ما في جاء قاضي، لا، جاء قاض، جاء ساع، جاء داع. فلي هذه تحذفها لأجل أمر ما، لأجل أمر ما. ففي نطقهم لا تأتوا بلي في حال الرفع إذا جردتوا من ال، إذا جرأت القاضي من أل لا تأتوا بالياء، وإنما تحذف الياء وتأتون بتنوين، فتقول جاء قاض، وجاء ساع، وجاء داع، فتحذف الياء هذه في نطقكم. لكن إذا أتيتم بها لا تأتوا بالياء، فتقولون جاء القاضي، ولكم أن تحذفوها، تقولون جاء القاضي، جاء القاضي. لكن مع عدم أل لا تحذف الياء وجوبا، تقول جاء قاض وأيضا ساع وداع، كما سمعت. هذا سيء في الرفع، في الرفع فقط، هذا الكلام في الرفع كما سمعت، وأيضا في الجر، مررت بقاض، الرفع في الجر، أما في النصب تأتي به تقول رأيت قاضيا. لكن في الرفع وفي الجر إذا جردت من ال المنقوص هذا الذي آخره ياء تحدث الياء، فتقول جاء قاض ومررت بقاض، جاء قاض ومررت بقاض، في حال الرفع وفي حال الجر. واضح هذا؟ هذا فنطبقه. والتعليل إن شاء الله ستعرفونه فيما بعد. انتهينا وفهمت الآن هذا بنطق المستعمل، إن شاء الله نذكره له. تكون فيه الفتحة علامة ليش؟ للنصب، سواء كان هذا المفرد ايش مذكرا او مؤنثا، سواء كانت الفتحة هذه ظاهرة او مقدرة، وسواء كان هذا المفرد ايش منصرفا او ممنوعا من الصرف. بقي المنصرف والممنوع من الصرف ما مثلنا له، ما مثلنا له ما. المنصرف مثل رأيت زيدا، رأيت زيدا، تأتي بتنوين مع المنصرف. والممنوع من الصرف تقول لا، ما تأتي بتنوين، تقول رأيت أحمد، رأيت أحمد، فما تأتي بالتنوين، لأن الممنوع من الصرف ما يقبل التنوين كما سيأتي معكم، كما سيأتي معكم ما يقبل التنوين، وإنما تأتي به مفتوحا فقط من غير تنوين، تقول رأيت أحمد. أما المنصرف فتقول رأيت زيدا، رأيت محمدا، رأيت سالما، رأيت خميسا، رأيت عادلا، هذه منصرفة فتأتي بالتنوين معها. أما غير المنصرف تأتي به مفتوحا من غير تنوين، فتقول كما سمعت رأيت إبراهيم، رأيت إسحاق، رأيت أحمد، رأيت هارون، إلى آخر ذلك من الأسماء الممنوعة من الصرف. أنت اسمه منصرف ولا من المنصرف؟ أنت كل واحد يعرف اسمه ضروري. أنت منصرف، أنت ممنوع، تعقل هنا كيف حين أنت الآن أنت اسمه منصرف ولا ممنوع منصرف؟ ما كان محمد أبا أحد من رجاله منصرف ولا ممنوع منصرف؟ منصرف بالآية، هذا الدليل. وأنت ممنوع من الصرف، كيف ممنوع من الصرف؟ عمر، نعم، منع له علمية والعدل، لما سيأتي معكم إن شاء الله. فإذا نقول جاء عمر ورأيت عمر، ورأيت عمر من غير تنوين، وجاء عمر من غير تنوين، واضح؟ وسيأتي معكم في الجر أنه يجر بالفتحة، فتقول مررت بعمر، ممنوع من الصرف، جر بالفتحة فتقول مررت بعمر، جرور على مجر الفتحة، هذا سيأتي إن شاء الله. أنت مع الأخ هذا الكريم، أنت كيف التمييز؟ كيف التمييز؟ التمييز سيأتي، التمييز سيأتي إن شاء الله في محله، في باب الممنوع من الصرف، كيف نعرف أن هذه الكلمة منصرفة أو ممنوعة من الصرف، هذا سيأتي. لكن الآن على حسب ما ذكرنا، اسمه منصرف ولا ممنوع من الصرف؟ إيش اسمك أنت؟ هل ذكي منصرف ولا ممنوع من الصرف؟ منصرف، نعم نعم منصرف. ممنوع يوسف، نعم صح صدقت. وأنت ايش اسمه؟ محمد. ايش مع محمد ثاني؟ منصرف، عادل معروف، ابو عيد معروف، ابو عيد أحمد. لا احمد، احمد ايش ممنوع من الصرف. وانور ممنوع من الصرف، يعني منصرف عن جماعة. بن غادر مع رجل يوسف ممنوع من الصرف. اي نعم ممنوع من الصرف. عندك أنت اسمك منصرف ولا ممنوع من الصرف؟ اسمك عبد القادر، اسمك ممنوع، لا منصرف المركب، منصرف المركب هذا الإضافي منصرف، لكن سيأتي معك تركيب آخر، تركيب ما إيش مزجي، هذا مثل حضرموت وعلى بكر، هذا سيأتي الكلام عليه، لكن أنت مركب إضافي دائما منصرف، ضفت هذا إلى هذا، هذا منصرف المركب، النوع هذا من أنواع التركيب منصرف. لكن التركيب الذي أردته هو التركيب المزجي، هذا الذي لا يسأل، كما في حضر الموت وكما في بعل بكة سيأتي الكلام عليه. هذا المسألة. طيب انتهينا من موضع الفتحة الأول وهو الاسم المفرد. من هو هذا؟ هذا المسألة عامر. ايش عامر؟ المسألة الذي على فاء المسألة. قال فأما الفتحة فتكون علامة النصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير. هذا الموضع الثاني، جمع التكسير، تقدم الكلام على تعريفه وأنه ما تغير فيه بناء مفرده وأنواع التغير، قلنا لكن تراجع من التحفة، تراجع ستة أنواع تراجع من التحفة. فجمع التكسير أيضا كذلك تكون فيه الفتحة علامة للنصب، سواء كان هذا جمع التكسير مذكرا أو مؤنثا، وسواء كان أيضا كذلك منصرفا أو ممنوعا من الصرف، وسواء كان أيضا مذكرا أو إيش أو مؤنثا، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، فالفتحة فيه تكون علامة للنصب كما سمعته. جمع التكسير المذكر جاء ايش؟ رأيت ايش؟ الرجالة، رأيت الرجالة. والمؤنث رأيت الهنودة، رأيت الهنودة. والظاهرة فيه مثل الأول، الرجالة والهنودة. والمقدرة العذارة، رأيت العذارة، رأيت السكارة، هنا مقدرة. والمنصرف رأيت رجالا، رأيت رجالا، هذا منصرف. والممنوع من الصرف رأيت مساجد، رأيت مساجد. سيأتي معكم إن شاء الله تعالى الكلام على الممنوع من الصرف، هذه مقدمة فقط، وإن سيأتي كل واحد يعني من هذه الأشياء سيأتي في موضعه الكلام عليه. لكن أنت الذي نريد أن تضبط الآن وتعرفه هو هذا، أن الفتحة لها مواضع. موضوع الأول اسم مفرد، وتعرف سواء كان الظاهر أو مقدر أو مذكر هذا المفرد أو أنه في المنصرف أو منع الصرف، هذا تعرفه الآن. ثم سيأتي تفصيل الممنوع من الصرف، سيأتي الكلام عليه. كذلك أيضا جمع التكسير المطلوب منك الآن هو معرفة أن الفتحة تكون فيه علامة للنصب، سواء كان هذا جمع التكسير مذكرا أو مؤنثا مفردا أو قصدي ظاهر الفتحة فيه أو مقدرا منصرفا كان أو ممنوعا من الصرف. هذا هو المطلوب منك حفظه الآن، وهذا الذي ستسأل عنه. لكن ما عدا ذلك لا، إيش ضابط المنصرف، ضابط الممنوع من الصرف، ما قد جئت إليه في محله إن شاء الله سيكون هناك الكلام عليه. قال رحمه الله: وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب بهذا القيد، إذا دخل عليه ناصب، لأنه يرفع إذا تجرد من الناصب أو إيش أو الجازم. والآن نحن في حالة النصب، ينصب إذا دخل عليه ناصب، ينصب إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره إيش شيء. ما هو الشيء هذا؟ الضمائر الثلاث المتقدمة، هذا شيء أو شيء ينقل إيش أو شيء ماذا يوجب إيش بناء الشيء. شيئان، شيء يوجب بناء كإيش؟ نون التوكيد ونون النسوة، نون التوكيد ونون النسوة. أو شيء ينقل إيش؟ أقدم معكم ما لكم هكذا في غفلة. أو شيء ينقل إيش؟ إعرابك الثلاث الضمائر هذه، أقدم كتبنا هذه الفائدة هناك. حالة الرفع قلنا أول ضمة تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، قلنا الشيء هذا أي شيء يوجب بناءه أو شيء ينقل إيش إعرابه. الذي يوجب بناءه كما سمعته، الذي يوجب بناءه نون النسوة ونون التوكيد، فإنهما يوجبان بناء المضارع. نون التوكيد يوجبان بناء على إيش؟ على إيش؟ على الفتح. ونون النسوة توجب بناء على ماذا؟ على السكون. يرضعنا، يرضعنا، ليسجنن، هذا على الفتح نون التوكيد، ولا يكونن خفيفة أو ثقيل على الفتح. ونون النسوة كما سمعت يرضعنا تبنيه مع على إيش؟ على السكون، تبني المضارع معه. قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. تقدم الكلام على الشيء هذا، لكن بقي مثال الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. لن يقوم، النواصب أربعة كما سيأتي الكلام عليها، منها لن، تقول لن يقوم. فإذا رأيت الفعل المضارع دخل عليه ناصب نصبته مباشرة، نصبته فقلت لن يقوم، أعجبني أن يقوم، أعجبني أن يقوم، مباشرة تنصبه في هذه الحالة لأجل دخول الناصب. زرتك كي تكرمني، زرتك كي تكرمني، لأن كي أيضا ناصبة. إذا تفلح، إذا تفلح، أو إذا تنجح، إذا كان سأذاكر قلت له إذا تنجح. فهذه النواصب إذا رأيت واحدا معها داخلا على الفعل المضارع مباشرة نصبت المضارع، فقلت لن تقوم، إذا لن تفلح أبدا، لن تراني، هذا كله مباشرة تنصبه لأجل الناصب الموجود. كذلك في نحو أعجبني أن تقوم، لأجل أن هذه لأنها من نواصب. ومثال الناصب الثالث كي، كي تكرمني، كي تكرمني، لابد أن تسبق بكلام كي وأن، كي وأن ما تأتي في الصدر، لابد تأتي بكلام قبلها. أعجبني أن تقوم بكذا، أو جئتك كي تكرمني. بقي معنا إذن أيضا لابد أن تسبق بكلام شخص يقول سأذاكر، فتقول له إذن تنجح، إذن تنجح. فهذه أربع نواصب. إذا رأيتها مع المضارع مباشرة نصبت المضارع بها، مباشرة نصبت المضارع المضارع بها. واضح هذا؟ مو واضح؟ فعندك يا عبد الله لن تقوم، عرف لن تقوم المضارع مسؤول. وعلامة نصبي وأنت أعجبني أن تقوم، عرف أن تقوم حرف نصب. أحسنت. وأنت محمد كي تكرمني، كي حرف نصب تكرمني بعد مضارع منصوب على نصب. أحسنت. علامة نصب حظاها تكرمني. أحسنت. علامة نصب لك حظاها. وأنت يا خميس إذا تنجح، إذا حرف نصب فتنجح فعل مضارع منصوب على نصب فتح الظاهرة. أحسنت. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، منصوب بإذا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نام التعليل تنصب بأن مضمرة بعدها، ناصب هي أن مضمرة، سيأتي على الكلام عليه في محله. هذه أربع نواصب على الصحيح، والباقي المعدودة الستة الباقية مع النواصب تنصب بأن مضمرة لا بنفسها كما سيأتي الكلام عليها، إنما هذه النواصب التي تنصب بنفسها هي النواصب، والباقي الستة هذه تنصب بأنها. طيب انتهينا من مواضع الفتحة الثلاثة كما سمعت تحفظ مع الأمثلة التي ذكرت أو مع غير الأمثلة التي ذكرت، شاهد أن الشخص يعرف يمثل لما سمعه. طيب عندك يا زكي رأيت الهنود، رأيت الهنود، الهنود مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة لأنه لا ليش يعني منصوب بالفتحة مفعول به، لكن لأنه من أيش أي نوع المواضع؟ هنود جمع تفسير، لأنه جمع تفسير. أحسنت. عندك يا أخي رأيت زيدا، عندك عبد الله، عبد الله أنصح محمد، عندك هذا ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل، سيأتي إن شاء الله الكلام على الضمائر، مفعولا به منصوب على مسميه فتح الظاهر على آخر لأنه اسم إيش مفرد، والفتحة تكون علامة النصب الاسم المفرد. المضارع لا نقصنا عليه. قال رحمه الله نيابة الألف عن الفتحة، وهذه فرع كما سمعته، لذلك عبر بالنيابة، نيابة الألف عن الفتحة يدل على أن الفتحة هي الأصل، وهذه أشياء تنوب عنها نوائب عنها. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، تقدم معنى أن الأسماء الخمسة ترفع بإيش؟ بالواو، الآن نحن في حالة نصبها، وهذه كما تقدم في كلامي آنفا دروس مهمة جدا للطالب المبتدئ، دروس مهمة جدا معرفة هذه الكلمات وهذه الأسماء، بماذا ترفع، بماذا تنصب، بماذا تجر، هذا منصرف، هذا غير منصرف، هذا يلون، هذا لا يلون، إلى آخر ذلك. فهذه دروس مهمة جدا للمبتدئ، لا بد من معرفتها، وإلا إذا لم يضبطها سيخبط فيها وما يستطيع أن يتكلم ويقيم لسانه، فهذه دروس مهمة تحتاج إليها جدا، تعرف متى ينصب هذا ومتى يرفع، ومتى تنطق به منصوبا ومتى تنطق به مرفوعا ومتى تنطق به مجرورا، لأنك تعرف العلامات، فإذا عرفت علاماته مباشرة تنطق به منصوبا مرفوعا منصوبا بحسب العوامل الداخلة عليه. فالآن انتقلنا إلى شيء آخر في الأسماء الخمسة، تقدم معنا في درس مضى أنها ترفع بالواو، هذا يكون في حالة الرفع إذا كان فاعلا، إذا كانت مبتدأ، إذا كانت خبرا رفعت، لكن الآن حالة النصب، الكلام على حالة النصب، وحالة النصب الأسماء تكون منصوب الأسماء إذا كانت مفعولا به، إذا كانت خبرا لكان، إذا كانت مثلا أيضا حالا تكون منصوبة الأسماء كما سيأتي معكم في المنصوبات، المنصوبات سيأتي معكم إن شاء الله الكلام عليها. فمن المنصوبات المفعول به، ومن المنصوبات أيضا كذلك خبر كان كما سيأتي، ومفعولا ظن كما سيأتي الكلام عن المنصوبات. فالكلام عن الأسماء الخمسة الآن في حالة النصب تنصب بالألف كما سمعت نيابة عن الفتحة، وترفع بالواو نيابة عن إيش؟ عن الضمة. فمثال الأسماء الخمسة المنصوبة: رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال، وفاك وذا مال. هذه الأسماء الخمسة أتينا بها منصوبة، أتينا بها منصوبة، ونصبها هنا في محل إيش؟ على إيش؟ على أنها إيش؟ عربي، على أنها عربي. رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال، وكلها الآن منصوبة. فمن يعرب هذا المثال؟ رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك أدوار. نعم. أباك مفعول به منصوب على نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أو مضاف الكاف مضاف إليه، والبقية معطوف عليه، والمعطوف على المنصوب منصوب، ما يعطف مرفوع على منصوب، لا خطأ. وإنما الذي يعطف على المنصوب منصوب مثله، والذي يعطف على المرفوع مرفوع مثله، والذي يعطف على المجرور مجرور إيش؟ مثله. لا بد من التوافق العطف، لا بد من التوافق في العطف. فتعطف منصوبا على منصوب كما رأيت، رأيت أباك وأخاك وحماك حماك، وتعطف مرفوعا على مرفوع، جاء زيد وعمرو، وتعطف مجرورا على مجرور، مررت بزيد وعمر. وما يصلح التخالف العطف، تخالف العطف ممنوع، لا بد من الاتفاق في العطف إلا إذا كان استئناف هذا شيء آخر كنا ليس عليه. هذا واضح يا اخوان؟ هو واضح الكلام ذا ان الالف تكون علامه النصب ايش؟ الاسماء الخمسه. وتقدمت معكم الالف هذه تكون علامه للرفع ايش؟ خذوا مواضعها، تكون علامه للرفع ايش؟ المثنى. هناك فيما تقدم معكم في الرفع الالف هذه تكون علامه للرفع في المثنى، وهنا الالف تكون علامه للنصب في الاسماء ايش؟ الخمسه. فيحفظ هذا التفريق، يحفظ هناك رفع وهنا نصب. الان قال رحمه الله: نيابة الكسرة عن الفتحة، وهي نائبة كما سمعتها. قال: وأما الكسرة فتكون علامة في جمع للنصب في جمع المؤنث السالم، هذا هو الموضع الذي تكون فيه الفتح الكسرة علامة للنصب، نائبة عن الفتحة، نائبة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. وتقدم الكلام على جمع المؤنث السالم، وقلنا إنه ما جمع بألف تايش مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، سواء كان المفرد مذكرا أو إيش أو مؤنثا، سواء كان المفرد مذكرا أو مؤنثا، كما رأيت في مثال المتقدم حمامة مفرده إيش حمام، وحمام إيش مذكر، اصطبلات مفرد إيش اصطبل، واصطبل ماذا مذكر، اصطبل مذكر، سواء كان هذا أو هذا. لكن الشرط هو إيش الضابط في ذلك؟ أن الاسم يجمع بألف وتاء إيش مزيدتين، هذا هو الضابط فيه، هذا هو الضابط في التذكير والتأنيث. لا، ما هي ضابط، ما هي ضابط في التفريق يعني يعتمد عليها، لأن هذا النوع جمع سالم تجمعه الأسماء المذكرة وإيش والمؤنثة، تجمع هذا الجمع. طيب، فمثال على جمع المؤنث السالم: رأيت الصالحات قانتات، رأيت الصالحات قانتات. الشاهد إيش الآن؟ صالحات قانتات، رأيت الصالحات قانتات. الصالحات هنا منصوب على نصب إيش؟ الكسرة الظاهرة على آخره، وقانتات منصوب وعلى نصب أيضا إيش؟ الكسرة الظاهرة على آخره، لأن صالحات وقانتات جمع إيش؟ مؤنث سالم. وقد سمعت أن جمع المؤنث السالم ينصب وتكون علامة النصب فيه الكسرة نيابة عن إيش؟ عن الفتحة. فما يصلح يأتي شخص ويقول رأيت الصالحات، نقول له الحنت على مذهب البصريين، خطأ هذا، رأيت الصالحات خطأ، قل رأيت إيش؟ صالحاتي، رأيت الصالحات، هذا هو الصواب، لأن جمع المؤنث السالم ينصب إيش؟ بالكسرة، ينصب بالكسرة، وأنت نصبت بالفتحة، وهذا خطأ إذا قلت رأيت الصالحات، بل قل رأيت الصالحات، هذا هو الصواب. طيب، جمع مهمة سالم هذا لم سمعت المثال، وله أمثلة كثيرة، له أمثلة كثيرة، لكن قس على ما سمعت، قس على ما سمعت. فمن منكم يأتي المثالين؟ هذا زكي تأتي المثالين على جمع مهمة سالم منصوب، منصوب على منصف فتح الكسرة مزارة. هات مثال، أبصله في مثال منصوب. الفتيات، نعم. نعم، حمامات كثيرة، أحسنت. ولو قلت كثيرات أحسن من أجل أيضا كذلك، ولا جائز كثيرة لأجل يكون جمع مؤنث أيضا. يكفي هذا، أحسنت بارك الله. وأنت عبد الله تأتي بآية قرآنية في سورة الأحزاب، لكن مقدمة الآية. إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات، المسلمات معطوف على إيش؟ وأيضا في الآية الصالحات والصالحات إلى الصالحين والصالحات، ما فيه قانتات، القانتات، نعم، قانتين والقانتات، صح. وأيضا إيش في الجموع في الآية؟ صائمين. نعم، صائمين. الآية هذه ما سلبيها هنا، كلها فيها هذا، كلها فيها جمع المؤنث السالم. إيه نعم، عسى الله يبدي له أزواجا خيرا منكم مسلمات قانتات إلى آخر الآية. أحسنت من هذا الباب أيضا، وهذا يحفظ أيضا، الموضع الذي فيه الكسرة تكون علامة للنصب يحفظ إن شاء الله، وهو مهم الدرس هذا، مهم جدا مع الدرس المتقدم. قال نيابة الياء عن الفتحة، قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، هذان الموضعان تكون فيهما الياء علامة للنصب وهي نائبة عن الفتحة كما سمعته. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. تقدم معكم المثنى يرفع بإيش؟ قبل ذلك، قبل أن ندخل في هذا، بالنسبة للكسرة في جمع المؤنث السالم، هل تكون مقدرة؟ كسرة في جمع المؤنث السالم علامة للنصب، هل تكون مقدرة أو ما تكون مقدرة؟ جيد، خلاص انصرف يا حفظ الله. ما تكون مقدرة؟ وانت عادل؟ حالة واحدة، إذا أضيف الاسم إلى ياء المتكلم، رأيت بقراتي، رأيت بقراتي، في هذه الحالة فقط إذا أضيف إلى ياء المتكلم تكون مقدرة فيه في جمع المؤنث السالم الفتحة، تكون مقدرة في هذا الموضع إذا أضيف إلى جمع إذا أضيف إلى ياء المتكلم. طيب، ثم انتقلنا كما سمعت إلى الياء وهي نائبة عن الفتحة، تكون علامة للنصب في موضعين، في المثنى وفي الجمع، والمراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم، هو المراد هنا في الجمع، أي في جمع المذكر السالم. وتقدم معكم المثنى أنه يرفع بإيش؟ بالألف، وجمع مذكر سالم يرفع بإيش؟ في الواو. تقدم معكم هذان الشيء. فمن يمثل على المثنى منصوب على نصب الياء؟ يمثل على المثنى منصوبا على نصب الياء. عندك بعيد، المسلمين والزيدين، أحسنت، والهندين، أحسنت، فهو منصوب هنا وعلامة نصب الياء. وهذه النون إيش؟ قال لها إيش النون هذه؟ قدم معنى في المرفوعات. النون هذه أنور عوض عن التنوين في الاسم المفرد، قولك مسلم والمسلمون، إذا ثنيته ما تأتي بالتنوين هذا، تعوض عنه النون، تقول مسلمين، واضح؟ نعم، هذه النون كما سمعت. فالآن رأيت المسلمين والزيدين والهندين، كل هذه ثلاثة أسماء مثنى وهي منصوبة كما رأيت، وعلامة نصبها إيش؟ الياء نيابة عن إيش؟ عن الفتحة. هكذا تقول إذا عرب الياء نيابة عن الفتحة. ف... في الكسرة إذا نابت عن الفتحة تقول كسرة نيابة عن إيش؟ عن الفتحة. وفي أيش أيضا كذلك من النوائب تقدمت معنا عندنا الآن الكسرة والفتحة، وإيش الذي تقدم أيضا؟ الألف، كذلك تقول فيها نائبة عن إيش؟ عن الفتحة. هذه ثلاث نوائب. قال رحمه الله: نيابة حذف النون عن الفتحة. قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. تقدم الكلام على الأفعال الخمسة وأنها كل فعل مضارع اتصل به ألف نون أو واو جماعة أو ياء مخافضة، هذا هو الضابط في الأفعال الخمسة، كل فعل مضارع اتصل به ألف نون أو واو جماعة أو ياء مخافضة فهو من الأفعال الخمسة، ورفعه كما تقدم معكم في درس المضى يكون بإيش؟ بثبوت النون، رفعه بثبات النون، ونصب الأفعال الخمسة بإيش؟ بحذف النون. سيأتي معكم الجزم، سيأتي معكم الجزم. والنصب لا يحصل إلا بناصب، النصب لا يحصل إلا بإيش؟ إلا بناصب. والرفع لا يحصل إلا بإيش؟ التجرد من الناصب وإيش؟ والجازم. الرفع لا يحصل إلا بالتجرد من الناصب والجازم، لكن نحن الآن في النصب، النصب لا يكون إلا إذا سبق الناصب، لا بد من وجود الناصب. فإذا نمثل للأفعال الخمسة من يمثل لها منصوبة، يأتي بها منصوبة. يحزنني أن تهملوا حفظتي. كيف؟ يحزنني أن تهملوا حفظتي. خطأ. أن تهملوا. خطأ. نحن الآن في الأفعال الخمسة التي تنصب بحذف النون، وأن تهمل أو تهملوا هذا ما هو من هذا الباب. فإذا صوب العبارة. أن تتركوا. صوب المثال. لا زلت في الخطأ. نحن الآن قصتك لا صواب، أنا بس ذهبتهم إلى شيء ثاني. صواب أصبت. أن تهملوا واجباتكم، وأنا إيش ذكرت أيضا؟ أن تتركوا. أن تتركوا واجباتكم. أحسنت صواب. أنا كنت أريد نبدأ بالألف الاثنين، أريد نبدأ بالألف الاثنين ثم نتدرج بالواو. صواب كما قلت هذا مع واو الجماعة، أن تهملوا وأن تتركوا. ألف الاثنين أن تتركا. أن تتركا أحسنت. يا المخاطبة أن تتركي. أن تتركي. كلها هذه الثلاثة منصوبة على النصب إيش؟ حذف النون. أنا منصوبة حذف النون. وهذه الضمائر إيش محلها من إعراب؟ فيما مثلت؟ في محل نصب. في محل رفع لأن فعل محل رفع. قلنا هذه الضمائر ما تخرج عن محلية الرفع. والرفع إما عن الفاعلية أو على إيش؟ أو على النيابة. أو على النيابة عن الفاعل. وفي أمثلتك عن الفاعلية. في أمثلتك على الفاعلية. ومثال على النيابة الضمائر هذه تقدم معنى هذا الدرس، اعتبر إعادة بس وتكرار، وإنما فقط تحذف النون. الآن نحن في حذف النون، وإلا هذا الدرس درس الأفعال الخمسة تقدم. رفع صوتك أجل نسجل الخطأ. سمعونك أما خطأ لا، هذا ما هو، هذا مرفوع يكون الضمير هنا صواب، بس الضمير سيكون في محل رفع. نحن نريد الضمير هذا الذي هو الواو أو الألف أو الياء في محل رفع نائب فاعل، ما هو في محل رفع فاعل. غير صيغة الفعل. تحب هذا خلينا نسمع. ضمن أول قط مجلّاها. هذا إيش أنت الآن؟ تكلم أنت. لو كان دون. هات المثال. صحح لك جميعا. هات المثال. كان ماضي من الضريبة. إيه. الخمسة. عندك سؤال وين؟ كيف؟ الخمسة. إيه. هذا مضارع. ما نتكلم عن الماضي، نتكلم عن المضارع. تريده منصوبا والألف هذه محل رفع نائب فاعل. يا عبد الله. تريد فعلا مضارعا منصوبا والألف في محل رفع نائب فاعل. هذا تقدم الدرس معكم وأنتم قد درستم وغلبتم. محمد. ألف والله عندك محمد له؟ عندك؟ فيها مثال؟ مثال على الأفعال الخمسة منصوبة على تذهبان. إيش الصواب؟ صوب له. قال أن تذهبان صوب له. أحسنت من غير نون، لأنه هنا إيش ناصب موجود وتحذف النون لأجل الناصب، لكن نحن ما نريد مثال هذا، نريد الألف هذه في محل رفع نائب فاعل. ما لكم تأخروننا هذا خير من شيء. ها ها اذهبا عباس وانت ما لكم اعتزمتم عن هذا السهل غير مضارع. نعم مثلا ايش يعجبني ان تضربا، ان تضربا الالف هذه وعلي رفع نائب فاعل، ان تضربوا ان تضربي هذه في محل رفع ايش نائب فاعل مغير صيغه كما سياتي معكم في باب ان شاء الله، وان لم تعرفوا هذه مقدمات لكم من اجل ان يسهل عليكم، سياتي معكم ان شاء الله كيف تغيير صيغه الفعل، كيف تغير اذا رايت الفعل على الصوره هذه تضرب، هذا مغير وهذا سياتي الكلام عليه. لكن نحن من اجل الالف هذه قلنا لكم لا تخرج عن الرفع، الالف والياء والواو هذه الضمائر التي تتصل بالفعل المضارع لا تخرج عن محل الرفع، ومحل الرفع اما على الفاعليه او على ايش او على النيابه، اما على الفاعليه او على النيابه، من اجل هذا فقط. فالان نريد ان نرجع الى درسنا، النون تكون علامه للرفع في علامه للنصب في اي شيء انور؟ النون تكون علامه للنصب في اي شيء؟ حذف النون يكون علامه للنصب في اي شيء؟ في الافعال الخمسه. احسنت في الافعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ لكن نريد لها ضابطا، نريد لها ضابطا الفعل المضارع. سند الفعل المضارع الذي يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة، هذه أفعال الأفعال الخمسة. سند بارك الله. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون، فاعرف يا عبد القادر لن تضربوا. لن سند منصوب على النصب حذف النون والواو بسم الله. قال رحمه الله